حسن مات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات هات النبي الثاني عبد الحاج عبد الحاج مصطفى هات النبي الثاني عبد الحاج تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكم الذمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات Yeah.

الناس. أزواجا خيرا منكن مسلمات. مؤمنات قانتات أسلمات مؤمنات قانتات إبات عابدات سائحات ثيبات فقصدت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسي ربه إن طلقكن أن يبدلك أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات إبات

الحق ما الحق ما أذك مرحال قتك والثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ماتية سخرها عليهم سبع فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطر فأخذوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكر حملناكم في الجارية

في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. أنتم أشد خلقا من السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا سيدي عبد المعروف يا دي التنبيل يجوزيه كده وجبه كده الله يا هويه انت ومزاج رفع سمكها فسويها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها خابط في دماغك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج